بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصفا للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة. أرى الضياع في عيونه إلى أين يسير؟ أرى الضياع في زيه وشعاره إلى أين يسير؟ الضياع في تصفيف شعره إلى أين يسير؟ ودخوله جحر الضرب إلى أين يسير؟ أرى ذلك وهو يلبس ملابسه إلى أين يسير؟ مقدمات صور لكفار إلى أين يسير؟ أو لاعبين إلى أين يسير؟ أو راقصين إلى أين يسير؟ أو فنانين إلى أين يسير؟ بعنوان شبابنا إلى أين؟ لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على السراج المنير الهادي إلى صراط الله المستقيم، من بعثه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه، اللهم سلم عليهم تسليما كثيرا. وبعد، حديثي اليوم عن أعظم شريحة وأهم فئة من فئات المجتمع يعول عليها في الإصلاح والتغيير وإحداث النهضة والرفعة في البلاد، هم الذين يحملون السواعد الفتية والإرادات القوية والصورة الحية للمستقبل المشرق للبلاد وللأمة. حديثي اليوم عن شريحة من الشرائح طاقاتها مكنونة وعواطفها ومشاعرها مخزونة، عواطفها جياشة وصادقة، غير أنها لم تستغل ولم يستفد منها الفائدة المرجوة. حديثي اليوم عن الشباب، إلى أين يسير وإلى أين يمضي شبابنا؟ شباب الإسلام الذين تعلموا العلوم التجريبية وتعلموا العلوم الشرعية، والأمة لم ترى أثر ذلك في حياتها، لا معامل ولا مصانع ولا نهضة حقيقية. الشباب هو الذي تسعد به المجتمعات حقيقة، إنها مرحلة من العمر زاهية وزاهرة وباهية. الشباب من أزهى سنين العمر وأبهى ساعات الحياة التي يقضيها الإنسان في الدنيا، يمكن أن يمتع نفسه بشبابه، ومن مضى شبابه بكى على شبابه وعلى الأيام الغابرة. إن الشباب من المراحل المهمة جدا، ولذلك كان مسلك الأخيار طلب الذرية من الأبرار، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا إنك سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بهم تقر الأسرة ويسعد الآباء وتفتخر الأمهات. تفتخر الأم بابنها الناجح الذي نجح والذي حقق مركزا مرموقا في الحياة فصار ممن يشار إليه بالبنان، ولذلك فعلا الشباب قرة عيون الآباء والأمهات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إن الشباب هو أكثر الشرائح استهدافا، وذلك لأن الأعداء إذا أرادوا أن يهلكوا أمة أهلكوا أجيالها وأفسدوا صغارها، وبالتالي ضاع مستقبلها. إن الشباب إذا ضاع ضاع معه المستقبل الحقيقي للأمة. وإن الشباب يعاني مشكلات حقيقية ينبغي أن نضع أيدينا عليها وأن نتلمسها لنستنهض الشباب ولنخرجهم مما هم فيه. وأول مشاكل الشباب على الإطلاق غياب الأهداف الحقيقية والسطحية في الاهتمامات والتفكير. إن الكثير من شباب الإسلام والمسلمين يهيم على وجهه بغير هدف منشود وبغير مستقبل يرسم معالمه وملامحه. إن الكثير من شبابنا اليوم يهيمون على وجوههم ويتيهون لا هدف لهم في الحياة. بعضهم بائس قد آيس الحياة وقطع الأمل والصلة بهذه الحياة، وبعضهم عاطل عن العمل وقد تخرج ونال الشهادات وهو يحمل شهادات كبيرة ولكنه لا يجد فرصا للوظيفة، وبعضهم توظف لكنه لم يستفرغ كل ما في وسعه وكل طاقاته لأجل بناء الأمة. إن الشباب إذا توظف فلنفسه، أما الأمة في مجموعها وفي قيمها وفي كلياتها القليل من الناس هو الذي ينظر إليها. إن الواقع الأليم بفضائياته وتداخله الثقافي والإعلام والقيم والعولمة بطوفانها ولد أجيالا من الشباب ممسوخة. اهتماماتهم الأرياح والعطور، الزي واللباس، الشعر والتصفيف فقط، لا يعرف شيء. بل إنك تجد بعض الشباب يلبس أبهى الملابس ولا يعرف كيف جاءت أمه أو كيف جاء أبوه بهذه الملابس. إن بعض الأمهات تبيع الطعام في المدارس وتبيع الآيس كريم في المدارس لأجل أن تربي أبنائها فيلجوا الجامعات، فتجد الطالب في الجامعة وهذا قليل أمه تكدح وهو لا يبالي بكدح أمه ولا بعرق أمه، إنما يريد أن يلبس وأن يظهر أمام الناس، هذا كل ما في همه. فولد الواقع شبابا لا يتحمل المسؤولية ولا يقوم بالأعباء والتكاليف. قديما عهدنا الشباب يقرأ ويتعلم ويعمل، يعملون بالليل ويقرؤون بالنهار، أو العكس يعملون بالنهار ويقرؤون بالليل. شهدنا شباب يعملون طلبة في أيام الإجازات لأجل أن يوفر مصاريف الدراسة من أجل أن يتحمل مسؤولية نفسه. إن الأجيال المعاصرة في مجملها مخيفة، لا فكر عندها ولا روح، الغرض الملذات وإشباع الشهوات. فهم إذا نظرت إليهم ولا سيما الذين يعيشون في أجواء من الترف وفر له الوالد كل ما يريد وكل ما يحتاج، فبالتالي لا يعبه لا دراسة ولا لقيم ولا لمنطق، لا يحترم كبير ولا يوقر عالم ولا يحترم مجتمع ولا ينظر إلى قيم. وهذا ليس كل الشباب حتى لا نظلم الأخيار والأبرار، لكن الكثير من الشباب لا يعرف لماذا خلق ولماذا هو موجود في الحياة وما هي مهمته ودوره تجاه أسرته أولا وتجاه أمته ومجتمعه الكبير ثانيا. إنه شباب ضائع، أحس حقيقة أنه ضائع، أرى الضياع في عيونه، أرى الضياع في زيه وشعاره، أرى الضياع في تصفيف شعره ودخوله جحر الضب مع الداخلين جحور الضب، أرى ذلك في ملامحه وفي سمته، أرى ذلك وهو يلبس ملابس في مقدمتها صور لكفار، هذه قدواتهم التي في صدورهم مغنين أو لاعبين أو راقصين أو فنانين يدخلون بها المساجد أحيانا. أحس بأن هذا الشباب يفقد الشيء الكثير. ولا ألومه، ألوم المجتمع أولا من أئمته ومفكريه وعلمائه ودعاته ومصلحيه، ثم الدولة، ثم الآباء والأسر الذين ما استطاعوا أن يحضنوا الشباب وأن يمدوهم بالحنان والعطف ليصنعوا منهم أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات. إنك إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل أمة فانظر إليها في شبابها، إنهم رجال الغد وحماة الدين وحراس العقيدة، انظر إليهم وسوف تستطيع أن تحكم على هذه الأمة. إن الشباب للأسف الشديد أغرق في الشهوات عمدا، أغرق الشباب في الشهوات عمدا، وبالتالي يصبح من أعظم مشكلات الشباب بعد غياب الأهداف ما يعانيه الشباب من تناقضات الواقع. إن الواقع الذي نراه يدعو الشباب إلى الفساد، ونريد منهم أن يستقيموا وأن لا يفسدوا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إن الشباب تيسر الحرام وسبل الحرام، ليس بالضروري أن يكون الفواحش الصريحة، النظر إلى المحرمات فساد، هذا متوفر ولا يحتاج إلى مال. تدير أقرب فضائية تقلب عينك وتشبع بصرك وتقضي وطرك بغير درهم ولا دينار، هذا متوفر وميسور. والحلال أبوابه موصدة وطرقه معسرة. إذا أراد الشباب وهو على أعتاب التخرج أن يتزوج، وقف والده في وجهه ووقفت أمه في وجهه مسلطين سيف ما عاف منك، يقولون له ماذا فعلت لنا حتى تتزوج؟ لم نرى من ثمرتك شيء، لم نعرف منك شيء، تريد أن تتزوج؟ يمنعونه أن يعف نفسه في واقع من الفتن والإغراءات الكثيرة التي هي بادية للناس ولا تحتاج إلى كثير توصيف. إن الشباب يريد أن يستقيم وعاجز عن الاستقامة، في نفوسه أحلام تضطرب في دواخله، وفي نفوسه أماني تعتلق في صدوره، يريد أن يستقيم، لكن كيف يستقيم مع هذا الواقع؟ المنكرات أمام عينه في كل مكان، الدعايات، الإعلانات، الصور، الجوالات، شبكة الإنترنت، كل ما من حوله يمكن أن يعزز الفساد، الأغاني الماجنات، الإذاعات الخليعة، الفضائيات الفاضحة، كل ذلك موجود. ونحن نريد من شبابنا أن يستقيم وأن لا نعاون الشباب على الاستقامة، هذا من مشاكل الشباب الكبيرة جدا. وإن من مشاكل الشباب التي يعاني منها الشباب كثيرا هو فقدان الشباب للقدوة وللمربي الذي يأخذ بأيديهم، فصار هنالك مساحة كبيرة بين المعلمين والمربين وبين الدعاة والمصلحين وبين الشباب. العلماء ينظرون إلى الشباب نظرة مثالية ولا ينظرون إلى الواقع ولا إلى مفرداته ولا إلى حقائقه ولا إلى حثيثياته ولا إلى وقائعه، ثم يريدون من الشباب أن يستقيم. كيف ونحن لم نهيئ لهم أن يستقيموا؟ لم نتلمس مشاكلهم، لم نعطيهم أوقاتنا، لم نتنزل لنجلس معهم على الأرض لنسمع مشاكلهم ولنسدي الرأي فقط ونعطيهم المشورة. وهذا ينقلني إلى عهد النبوة. جاء شاب من الشباب يغلي صدره الشهوة ويفور قلبه كالبركان يريد الزنا، ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بغير حياء يقول إذن لي بالزنا يا رسول الله. يا سبحان الله، هذا الشاب بلغ مبلغا كبيرا من الفتنة، إذن لي بالزنا. وماذا يريد هذا الشاب؟ يريد هذا الشاب أن لا يعصي الله، وإلا لزنى قبل أن يأتي، لزنى وقال زنيت، ولزنى ولم يأتي، لزنى وستر نفسه، لكنه يعتلج في دواخله. إنها الشهوة المركبة الطبيعية الجبلية الفطرية التي فطر الله عليها الناس جميعا. إن أي شاب أتصوره يأكل طعاما ويشرب شرابا ويخلد إلى الراحة والنوم ثم غير متزوج، أتصور أنه يعاني معاناة كبيرة كمعاناة هذا الشاب الذي جاء حتى تكلم وأمام من؟ أمام النبوة. وفي مجلس من؟ في مجلس النبوة. إذا لي بالزنا يا رسول الله. هنا كانت التربية، وهنا كان المربي الحاني العالم الذي يستطيع أن يعالج الأمور. ما قال له أجننت أمجنون أنت، ما قال له كفرت أو فاسق أو فاجر أو إلى غير ذلك من الألقاب، ما قال له يا فاسق يا فاجر خذوه عني اجلدوه اسجنوه، قال له أدن مني أدن مني. وإن الدنو والجسد بداية التقارب الروحي والوجداني، كلما دنت الأجساد كلما تقاربت الأرواح. ذلك قال لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم. إن اجتماع الأجساد وإن الدنو من المربي فيه فائدة. ثم نقله من العاطفة إلى العقل، نقله من أحكام العاطفة الهيجاء إلى أحكام العقل الرزين. أترضاه لأمك؟ إنه كلام يهز الجبل ويفت الإنسان. إنه كان يتكلم بعاطفة فنقله إلى العقل والمنطق. أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. سكن الشاب وعلم أن الأمر ليس بأمر هين، ليست مجرد نزوة عابرة، فقال أدعو الله لي يا رسول الله. تغيرت اللهجة فضرب على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه واحصن فرجه واغفر ذنبه. فخرج الشاب قال ولا أجد في نفسي شيئا. خرج الشاب من المسجد مستقيما ومن المجلس صالحا. وبالتالي يحتاج شبابنا إلى هذه الرعاية، يحتاج شبابنا الذين انتشر فيهم الزواج العرفي وتكلم الناس دون أن يقولوا بأننا الذين أدخلنا الزواج العرفي إلى بيوتنا بأيدينا لا بأيدي غيرنا. أدخلنا الزواج العرفي إلى بيوتنا بهذه الفضائيات الفاضحة. تجلس الفتاة وهي في مقتبل العمر وفي أخطر أطوار المراهقة لتنظر إلى الشباب يتبادلون كلمات الغزل والحنان والعاطفة الجياشة، فإذا بها أمام والدها وأمام والدتها وربما أمام جدها كلهم ينظرون تهتز. فإذا بها تبات الليلة، والدها نام وقد باتت الليلة مكبوتة المشاعر تردد في ذهنها ما سمعت ومن المناظر ما رأت. ماذا تريدون منها؟ صلاحا واستقامة؟ تخا وعفافا؟ ماذا تريدون منها؟ ومن الجاني ومن المجني عليه؟ أليس الوالد؟ أليست الوالدة الذي اشترى الفضائيات بيده وبحر ماله ليفسد عياله وذريته؟ أليس هذا المنظر الذي أنت تعتقد أن المسلسل سينتهي مع نهاية الحلقة؟ ستخلد الفتاة إلى سريرها وقد تغطت بغطائها، ولكنك لا تعرف ما يجيش في خواطرها وما يدور في أعماقها، ولا تعرف ذلك في أبنائك. يا أيها الناس، أين العقلاء؟ أين العقل وأين المنطق؟ الشباب يعاني معاناة كبيرة، فمن أكبر مشاكله أنه فقد القدوة بدءا من البيت ومرورا بالشارع وحتى المدرسة. قديما كان يتعهدنا مربون بالتربية، كانوا يحسنون تربيتنا، ولكن الآن المعلم نفسه مشغول لأنه يدرس في أكثر من مدرسة، ولأنه يدرس بالأجرة، ولأنه يدرس بالمال، ولأنه لا وقت له. وبالتالي ضاع الأطفال، ضاع الشباب، ضاعت الأجيال. فتحكم الكفار والأعداء على رقاب الناس، ولو جاء الأعداء من الذي سيحمل السلاح؟ من الذي سيقاوم؟ من الذي سيزود عن العرض والأرض وعن الدين قبل ذلك والعقيدة؟ أليس هم الشباب؟ شباب الأمة أملنا بعد الله في بلادنا وفي رفعة ونهضة أمتنا. أين الشباب الذي تعلم العلوم التجريبية؟ لا مصانع رأينا، ولا معامل ازدهرت، ولا حياة، ولا اقتصاد، ولا عمران في بلاد المسلمين. ماذا يدرس شبابنا حتى الذين درسوا في بلاد الغرب؟ ما أفادوا الأمة كثيرا، وما نقلوا إليها إلا سخافات وليس ثقافات الغرب، نقلوا إليها السخافات من الحضارة الغربية. يا للأسف، إنها مأساة الشباب الحقيقية، وإن مما يعانيه الشباب أسر الخلة والشلة. الشباب اليوم تجده مع أصدقائه يجرونه إلى الشيطان وهو يريد الرحمن، متجاذب. بل أقول لك كلام لا تستغرب، إن كثير من الشباب أقرب إلى أصدقائه وشلته أكثر من والده وأمه، هو أقرب إليهم وجدانا وارتباطا وتعلقا، وبالتالي نفسه تنازعه، يريد الاستقامة بحكم التربية القديمة، بحكم الفطرة السوية، بحكم إسلامه، بحكم قناعاته، ولكنه لا يستطيع أن يستقيم بحكم واقعه، بحكم أصدقائه، بحكم الأجواء التي هو فيها والدوامة من الشهوات التي استغرق فيها. وبالتالي تأكدوا جميعا فعلا أن شبابنا يعاني، إن الشباب إذا أردنا إصلاحه فإليكم المنهج، إذا أردتم إصلاح الشباب إليكم المنهج الذي نصلح به شبابنا. إن الشباب مدح في القرآن لأنهم الأقدر على تحمل الأعباء والمسؤوليات وركوب الأهوال والمشاق والمتاعب، الأسفار، الجهاد، الصدام، السهر، البناء، الزراعة، الإعمار، يحتاج إلى شباب. وإن الوالد إذا تقدمت سنه عجز عن الحركة فعهد إلى ولده بالأمور والمسؤوليات. إنها أطوار الحياة الطبيعية، هكذا ينبغي أن تمضي الحياة. ولذلك جاء في التنزيل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يضع التنزيل أن الشباب بغير إيمان لا يمكن أن يستفاد منه. إن شبابنا إذا لم يعتز بدينه ولم ينتمي إلى إسلامه ولم يأخذ الدين بعين الاعتبار والجدة ويقوم بأعبائه ومسؤولياته مؤمنا بربه، يا غلام هذا شاب إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظ. هذه التربية، أن يربط الشباب بربهم بدءا من الأسرة، ينشأ الناشئ الصغير أن يسمي الله عند الأكل، يتعلمه الأمة الأذكار. إن الشباب الذي قدم للإسلام في يوم من الأيام تربوا في كنف أمهات صالحات. ما تقولون في حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب رضي الله عنه؟ وزيد بن عاصم صحابي مجاهد، ولده حبيب، أم حبيب أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية، وهي وامرأة واحدة شهدوا بيعة العقبة الثانية، شهد البيعة امرأتان، أم عمارة وأم منيع، أم منيع هي أسماء بنت عمرو، وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، شهدوا بيعة العقبة الثانية، مؤمنة منذ البداية، مؤمنة منذ الانطلاقة، ربت ولدها حبيب، وكانت تخرج إلى الغزوة هي وزوجها وولدها عبد الله وولدها حبيب. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 17 من عمره إلى مهمة خطيرة، كتب له كتاب. لما أعلن مسيلمة الكذاب أنه رسول، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة ومعه حبيب، أعطاه حبيب الرسالة، قرأ مسيلمة الرسالة، فيها أنك كذاب وأني رسول الله. قال وما تقول أنت يا حبيب؟ قال أقول ما في الرسالة. فحبسه وجمع له بني حنيفة جميعا، ثم قال له ما تقول يا حبيب؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمعك. ما سامعك كويس، ارفع صوتك. رفع صوته، أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمعك. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. هاج مسيلمة فجعل يقطعه حيا بالسيف، هو يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى فاضت روحه. جمع في مقتل في جفة, خطف في جفة, وذهب به إلى أمه, ولما وضع أمامها جاء النساء يعزينها, قالت أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته وأعددته, أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته وأعددته. تقول لست له أم إن لم يفعل به هذا. تربى الأخيار من الأبطال. عتاب بن أسيد لما جعل واليا على مكة كان في 18 من عمره, وأسامة بن زيد لما قاد الجيوش وفي الجيش أبو بكر وعمر كان في 17 من عمره. هؤلاء الشباب لما فتح محمد الفاتح العثماني القسطنطينية, لما ولي محمد الفاتح 855 هجرية بدل والده كان في 22 من عمره. 855 فتح القسطنطينية بعد عامين, 857 فتحت القسطنطينية. فتحها القسطنطينية المدينة التي جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. فتحها محمد الفاتح وهو في 24 من عمره. 24 من عمره بنم مع أمه في السرير. الزمن ده بنم مع أمه في السرير. لما تمشي الحمام يقول له امشي معي زول. عمره 24 سنة. عمره 24 سنة حسب الزمن ده بيأكل في الشوكولاتة ويمص في الحلاوة الطويلة دي اسمها شنو هي؟ مصاصة, حلاوة مصاصة. قال عمره 24 سنة بشنباته يمص في مصاصة. قال عليك الله شوف شوف الهوان اللي احنا فيه. 24 سنة فتح القسطنطينية, نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. القسطنطينية منذ زمن أبي أيوب الأنصاري صارت جيوش لفتح القسطنطينية. قال الناس في القسطنطينية لو كانت الدنيا جميعها بلدة واحدة لصلحت القسطنطينية أن تكون عاصمة لها. الدنيا كلها لو بلد واحد القسطنطينية مؤهلة أن تكون عاصمة للدنيا كلها من حيث المعمار والجمال والموقع. من القسطنطينية انطلقت جميع الحروب الصليبية على العالم الإسلامي لموقعها الاستراتيجي. ودخل الأتراك في دين الله, ويحمد للأتراك أنهم كانوا سنيون أبد الدهر, حافظوا على السنة ونصروا مذهب السلف وعظموا الصحابة وحاربوا البويهيين الذين نشروا في بغداد وعلقوا في المساجد سب الصحابة. جاء طغر البك وهو أحد أجداد محمد الفاتح, سير يزيد بن معاوية ومعاوية قبله, وأبو أيوب الأنصاري كان في الجيش ودفن على مشارف القسطنطينية. واستعصت القسطنطينية على الجميع, أرسل إليها هارون الرشيد وأرسل إليها جميع حكام بني أمية. ما جاء حاكم إلا أرسل جحافله إلى القسطنطينية فتراجعت الجيوش وتقهقرت. أراد الله للقسطنطينية أن تفتح على يد شاب يافع في 24 من عمره. ولو أنك رأيت كيف فتح لشاب رأسه المفاوضات. قاد الجيش بنفسه, هو الخليفة المسلمين ما أرسل جيشا, خرج على رأس الجيش بنفسه, وكان معه آق شمس الدين محمد بن حمزة الرومي شيخه وأستاذه الذي أوقع في نفس محمد الفاتح أن يكون هو الذي يفتح القسطنطينية. يا سلام شباب شباب, قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. شباب قنع هذا غيرهم لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا, ولم يتشدخوا بقشور علم ولم يتقلدوا بالملحدين. وما عرفوا الخلاعة في بنات وما عرفوا التخنث في بنينا, وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا, وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مؤمنا حرا أمينا. شباب يمكن أن يعتمد عليهم. خالد بن الوليد الذي يقول رضي الله عنه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس وأنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد. شباب مصعب بن عمير أندى فتى في قريش جمالا وهيبة ومالا. مصعب المنعم رضي الله عنه ينتقل إلى المدينة داعية إلى الإسلام، يفقر في الدنيا ويعدم الماديات، لكنه يقتل في سبيل الله في غزوة أحد ويغطى ببردة كانت له، إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطي رجلاه بدا رأسه. الدين نصره شباب. أحب التقي وحبي إلى الشاب التقي أشد. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله أو شاب نشأ في عبادة ربه. وعند الإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوة أليس به شذوذ أو انحراف استطاع أن يحفظ نفسه في ظل الفتن. إن الفتن التي تحدثنا عنها لا تبرر للشباب أن ينحرفوا، ولكنه حديث موجه إلى الآباء أن يستقيموا. أما الشباب حتى ولو انحرف الناس جميعا، أتنحرف أيها المسلم؟ أتنحرف أيها المؤمن؟ إن الشباب لا مبرر له، عليه أن يمسك بشهواته وأن يقبح جماحها وأن يأخذ بزمام نفسه وأن ينقاد وأن يقود نفسه وأن لا تقوده نفسه. إن الشباب نفسه جزء من المشكلة، ضعيف الهمة، منهزم في دواخله، تحس بأنه لا يريد إلا الشهوات، لا مستقبل ولا فكر ولا ملامح للمستقبل. إنها مرحلة بناء الذات. قال السلف قديما: السؤدد في السواد، من لم يسد الناس ويكن قائدا وشعره أسود لا يمكن أن يقود الناس بعد الشيء. إن كل قائد تظهر عليه مخايل النجابة وعلامات القوة والذكاء وهو في ريعان شبابه أسود الشعر. السؤدد في السواد، المجد في السواد. وبالتالي على شبابنا أن يتشجع وأن يثق في نفسه. عبد الرحمن ابن معاوية ابن عبد الملك ابن مروان الناجي الوحيد من بني أمية، لما سقطت دولة بني أمية قتل جميع الأمويين، ما نجا إلا عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك. ركب البحر ونزل في الأندلس وسرعان ما جمع الناس وأراد أن يغزو بلاد الكفار. وهو يرتب لذلك جاءه أحد المعجبين به وأهدى إليه جارية عظيمة الجمال باهرة الحسن، فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، إن هذه جارية في غاية الجمال، إن هذه من القلب والعين بمكان، إن شغلت عنها بما أهم به ظلمتها. لو انشغل عنها بهمه الذي خرج له وأهدافه التي جردها قال ظلمتها، وإن شغلت بها عما أهم به ظلمت همتي، لا حاجة لي بها. وأسس دولة عظيمة في بلاد الأندلس للمسلمين في قرون كاد الإسلام فيها أن يندحر. الشباب أملنا بعد الله في بلادنا، عسى أن يعي دوره وأن يدرك رسالته عبر إيمان عميق بالله يحصل بتربية نتضافر عليها جميعنا لإخراج الشباب مما هم فيه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شباب الإسلام والمسلمين وأن يعزهم وأن يحفظهم من الشرور والآثام ومن الفتن والإغراءات والإغواءات والنزوات والشهوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحل الثاني للنهضة بشبابنا لا بد من إصلاح مناهج التعليم وإصلاح الإعلام، وإلا فليحرص كل والد على ولده من هذا الإعلام المسموم. هذا الإعلام خطر، إسبستون قناة شباب المستقبل، أي شباب وأي مستقبل، والله إسبستون لا مستقبل فيها أبدا. إسبستون تغرق الشباب في الخيالات الواسعة. أبطال الديجيتال، أبطال الديجيتال حاجة في الواقع ما موجودة، وهم كلام فارغ. أبطال الديجيتال كان كنيسة وفارغ، اليوم كله مع الكنيسة والفار. أيوة، نحن شفعنا يكونوا مع الكنيسة والفار وشفعهم في المعامل عشان نكون أبدا الدهر عبيدا وتبعا لهم. شفع الخواجات ما بيحضروا حاجة زي دي مع الكنيسة والفار. يا أخي شفع شنو؟ الرجال بشنباتهم مع الكنيسة والفار. في واحد سياسي كبير في السودان عملوا معه لقاء في جريدة، قالوا له أفضل برنامج شنو؟ قال البرنامج ده باسمه توني شنو كده، ما عارف. قال توني شنو كده؟ توني شنو يا أخي؟ توني شنو؟ كنيسة وفار؟ كنيسة وفار؟ في فار بيعمل شغل؟ في فار بيعمل شغل قدر ده؟ أنتوا الناس ما تخافوا الله؟ كنيسة والفار؟ شباب مستقبل؟ مستقبل مع الكنيسة والفار؟ قال أبطال الديجيتال. قال فين بيتكلم؟ فين بيتكلم؟ وين ده؟ وين الفيلم؟ في أوروبا في فين بيتكلم؟ في أمريكا؟ قال أبطال الديجيتال. قال شباب المستقبل، يا دوب ضاع المستقبل. على الآباء أن يحرصوا. خلي زول نجيب، أنت ما راجل في البيت ما تسمع كلام المرأة، جيب لون الشيك فيه فايدة، المعفق فايدة تغفله. قال بيسألك من الحكومة بيدفعوك ضرائب؟ إذا الحكومة لا تكفله، أنت ماذا تحرص على أولادك؟ كنوز يا أخي، هؤلاء كنوز، هؤلاء ثروات. ما ملكك ولدك، ما ملكك بالمناسبة، ولدك ملك الأمة. كم من والد أنجب ولدا فكان الولد قائدا، وكان الولد عالما، وكان الولد مجاهدا. محمد الفاتح وغيرهم أنجبهم آباؤهم ليس لأنفسهم، أنجبوهم للأمة، أنجبوهم للأمة. بالتالي ينبغي أن تحرصوا على بيوتكم، تعهدوا أبناءكم بالتربية الروحية، اسألوهم عن الصلوات، تعهدوهم في الأذكار، اقرأوا معهم القرآن، اجعل في البيت حلقة للتفسير ولربطه بالدين. وبعد ذلك يأتي الدور على أن لا يعيش شبابنا عطالا، لا بد من توفير فرص للعمل. إن الشباب بطاقاته مخزونة، إذا لم يعمل في الخير أعمله الشيطان في الشر. لا بد من أن توفر الدولة برنامج الخريجين، نؤيده. البرنامج الذي طرح لأجل تشغيل الخريجين نؤيده ونعتبره مبادرة جادة، ونقول ينبغي أن تدعم مثل هذه البرامج. أي شاب إذا وجد عمل، وربما وجد نفسه في هذا العمل، وربما تحرك وربما فعل الخير، ويأتي بعد ذلك دور المربين ودور الموجهين أن يبذلوا أوقاتهم للشباب، أن يستمعوا إلى الشباب حتى ولو كانت مشكلاتهم مشكلات فيها شيء من من من من من من من الصعوبة. شاب يقول أنا أتعاطى كذا، شاب يقول أنا أفعل كذا من المنكرات، شاب يقول لك أنا أفعل، يحكي لك أخص خصائص الأشياء من أجل أن يجد عندك إجابة. أين العلماء؟ أين أئمة المساجد؟ أين دور الدعاة في أن يكونوا قريبين من الشباب؟ أنت ترى الشاب الذي وصفته لك بمنظره الذي لا يدل على هويته، شعره مصفف، شعره مسرح، كيف ورابط له سلسلة، ولبسه ذاته ضيق، أو تلقاه لبس تقول ده موستل، لكنهم بتخيلوا ده دي الموضة، يعني أنت بتشوفه موستل كده تقول ده ما له عامل في نفسه كده، ما بيحصل شنو. ممكن يمشي الجامعة كده، ويمشي الحفلة كده، ويمشي القاعة كده، ممكن يجي الجامع كده، ما في مشكلة، لأنه دي الموضة. تلقاه أنت بتكش منه تقول ده ما فوقه فايدة، بعد شوية بتلقاه إنسان في دواخله نبيل لم يجني على نفسه، هذا ما جناه عليه المجتمع بكل فعالياته وشرائحه. ستجده يسمع الكلام قريب من الهداية، والهداية بيد الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أجرد الشباب وأجرد الجميع عليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، وأخواتنا وأخوات المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من الشرور والآثام. اللهم من أراد بشباب الإسلام سوءا، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحر يا رب العالمين، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحيات مكتبة الصفا، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا، هاتف 0129579438، 0-1-1-1-5-2-5-5، 0-9-2-4-2-9-7-9-0-7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.